أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال أعطاه الله تعالى تنبيها على تفسير الصدق والكذب الذي قد سبق إشارة ما إليه في قوله تطابقه أو لا تطابقه. اختلف القائلون بانحصار الخبر في الصدق والكذب في تفسيرهما على أبنان ما بواسطة. فقيل صدق الخبر مطابقته أي مطابقة حكمه للواقع، وهو الخارج الذي يكون لنسبة الكلام الخبري، والذي يكون لنسبتها النسبة هذه تتكلم بها ينطابقها للواقع، وهو الخارج الذي يكون لنسبة الكلام الخبري. وكذبه أي كذب الخبر عدمها أي عدم مطابقته للواقع، يعني أن الشيئين اللذين وقع بينهما نسبة في الخبر لا بد وأن يكون بينهما نسبة في الواقع، أي مع قطع النظر عما في الذهن وعما يدل عليه الكلام، النظر إلى الواقع فقط. فمطابقة تلك النسبة المفهومة من الكلام للنسبة التي في الخارج بأن يكونا ثبوتيين أو سلبي، تكون ثبوتيتين أو سلبيتين صدق، وعدمها بأن تكون إحداهما ثبوتية والأخرى سلبية كذب. لا بالنظر للمطابقة وعدم. في بالنسبة للواقع مش قال دام يفسره بالنسبة للواقع. فإذا صدق إذا طابق، كذب إذا ما طابق، من غير من غير نظر إلى نفسه، بالنظر لليش للواقع ما بش. مع التركيب هذين مثلا دحين بتركب من غير نظر الى ذي التركيب الحاصل في ذهنه من قيام زيد وعدم. الله هذا صدق، اذا قلت قام زيد ويا هو وقع هذا صدق، اذا ما وقع كذب، يعني ننظر الى الخارج فقط، وذي بيبين الصدق والكذب. إذا قلت إيش؟ يا هو قال إيه بيشتم كذب. وقيل صدق الخبري مطابقته للاعتقاد المخبر، فخرج ما عدا بالنظر للواقع، بالنظر لليش؟ للمخبر نفسه، يعني ما في ذهن. مطابقته لاعتقاد المخبر ولو كان ذلك الاعتقاد خطأ غير مطابق للواقع. إذا بدو معتقد له بدو صدق له فالخارج ما بش. ها؟ ها؟ بيستدل حقة المنافقين، هو إيش قيل لها؟ الهادي. قال قصد قول كذب. يطلق عليه يعني الأحكام تصير كثير الأحكام عليها يا الأحكام. إذا مثلا إذا أنت مقد قلنا هي على الاعتقاد، إذا مثلا ذا الحين تكلمت وأنا غير مثلا معتقد لهذا الفعل وأنا باني على كذبه، إذا ربي ما أخذني عليه ولا هو ما هو واضح. أنك تجرع دياك على ما العبرة. أما بالنسبة لل يعني للسامعين وغيرهم لا في تياك حال قبل الواقع، ما هم قايل إنه صدق ولا كذب إلا بالنسبة للواقع. صدق على لقيل اعتقاده. منين هقولها منين؟ قال ولو كان ذلك الاعتقاد خطا غير مطابق للواقع وكذب الخبر عدمها اي عدم مطابقته لاعتقاد المخبر ولو كان خطا فقول القائل السماء تحتنا معتقدا ذلك صدق وقوله السماء فوقنا غير معتقد ذلك كذب. هذا الحين ما رجع عدد السماء تحتنا بس تقول جمعة. والمراد بالاعتقاد الحكم الذهني الجازم أو الراجع فيعم العلم والظن. عرفت طيب لا العلم. الاعتقاد ها؟ وهذا يشكل بخبر الشك. لا ما في شرط اعتقاد جهول من الجازم. بلا ظن. لما الاعتقاد. لاش في حين جهو يقول ان الاسلام باطل لان بجمعه في هذا ما بجهو جزم من صدق يقين انها ايش انها باطل لكنهم حتى المسلم نفسه بعض الاحيان بجهو يعتقد بطلان الاسلام اصله كما واحد درج في ذلك بتحصل له ارجع من اللي يقين ولا يقين ارجع يغطى على عقله وقال أما بيقدر يعتقد الباطل باطل ما عاد فيه شك عنده ما بيقعد نظره مثل نظر ذي كذي هو إيش صفي ذهنه وإيش ينظر إلى الحق هل هو حق وما هو حق بل بيقدر أيه في البداية بيقدر باني على الشك ومع كذا ويرجع الله يضيع لا يضيع أي يضيع خلاص بيقدر عنده يقين إن هذا الذي هو معتقد أو عليه قاتل وكل إذا ما بشيء ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآياته يعني النية هلا ضرانا على قلوبهم ما كانوا يفسدون لأنه يعني بيجوا قدوا أرجع من اليقين عنده يزمهم ها؟ ما عاد يدخل فيه يبدي قاتل ويدي ماله ويدي ولا عير ضايع وعنده ما نظن بشتي ذيك الحالة هذه هو لا بيكون معهم جزء كل لك بالدراسة وماله هيه فيه لما هو جزء ما فيه لما ها ده كده فيه بعضهم على ظن ولا ولا وجوه من أجل أنه يدخل الدراسة لا يا غير ما بيجوه يديه لجل ذي أبلا مع الشيطان ما هو لجله مثلا ما عبدي ماله نفسه لجل ذياك الشيء بدو لجل شيء ثاني بيقضوا عصبية كذا كذا ما عاد لجل ذياك لا يا أخي في ظاهر في ظاهر بيجو في ظاهر أنا لجل ذياك أهم الظاهر ماشي أحنا شيء بي ما بيدخل بهم من اعتقاد غير شيء منه بعيد الجد جو عند هيدا الله عز الله من بدي أنا بيجي لك شك أنا بيجي مختير وين بيجي لا يجزم انه من اهل الجنة يفكر نفسه ما بشي ما بلما جاز الى الجنة ولا هو منكر للبعث ما بشي ولا خديهم كفار منكر للبعث ولا ما بشي لا جنة ولا ما بلا يقتل نفسه ولا ها قال بيشكل علينا في ذيه بخبر الشك أنه لا هو كذا ولا كذا قال لعدم الاعتقاد فيه فيلزم الواسطة يغب واسطة بين الكذب والصدق ولا يتحقق الانحصار ذيك الساعة ما عدم انحصر فالصدق والكذب اللهم إلا أن يقال إنه كاذب لأنه إذا انتفى الاعتقاد صدق عليه عدم مطابقته الاعتقاد يوم عب الشيء لا وما إذا قلنا كذين يقضوا كاذب لأن ما عدا معتقد لليل للوقوع ذيك الشك ها؟ إذا استقض الاعتقاد بلي بالوجود فإذا ما عبق إلا لليل ضده وعدم الاعتقاد يقضوا كاذب مبني على ذيك والكلام في أن المشكوك خبر أو ليس بخبر مذكور بالشرط فليطالع ثم. يضيع عندك هذه بارزة منه يضيع أصدق والخير بدليل قوله تعالى استشهاد بدي يدي قال استشهاد لا دي قال إنها الاعتقاد هو راجع إلى الاعتقاد قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فإنه تعالى جعلهم كاذبين في قولهم إنك لرسول الله لعدم مطابقته لاعتقادهم هذا بنا على تفسير هذه وإن كان مطابقا للواقع ورد هذا الاستدلال بأن المعنى لكاذبون في الشهادة قالوا نشهد قالوا أنتم كاذبين في الشهادة لأن الشهادة لا بد أن تكون مطابقة لا لا كذبوا في الشهادة لا يقول شهادة وانت مخالف للاعتقاد هذا ما يشهد لا بد أن تشهد يعني كذبوا بالشهادة نفسها ايوه ما هي شهادة ما هي شهادة قولهم ان احنا شهود لك اصل الشهادة ما بيصبر الشهادة الا في ماي قدم الانسان به وعلم فاذا ما قال لك شاهد الا اذا انت معتقد الغياب اذا خالفت انت اعتقادك في الشهادة ما قال لك شاهد فاذا ما هو كذب الا في الشهادة لا لا لا خبر كل شهد لي أعطاك في كذا أيوه فرق بين الإخبار وبين الشهادة الشهادة ما جاءت بلنا ما هي مطابقة للعقل لا هي ذا الحين لكن ذا الحين تسمى شهادة إذا كنت جازم بالشيء هذا ها هو شهدت عليه هذا تسمى شهادة فرق بينها وبين الإخبار ما تثبت أما الإخبار إذا قلنا أن في شرطها ليش الاعتقاد وذا هو شهادة فإذا فرق بين الإخبار والشهادة قال ما كذبه ما كذبهم لجل اعتقادهم ولا عدم اعتقادهم لجل كونهم خبر بل كذبهم لجل كونهم قالوا نحن شهود إنك الرسول ما هم شهود ها معنى شهادة الزور يعني كذب وشي قار ما شهادة الزور كيف ما الشهادة الشرعية وشي قبل ما بالسابر يقولون هاي تقالوا شهادة الزور وشهادة الزور مخالفة للشهادة ها معنى اني دعمت في قوله ولا ها ما سابر ادعمهم انا تأكد لدي القول هذا دعمي له ما هو إخبار حتى نحن نقول أنه يرجع إلى اعتقاد الصدق وعدم الشهادة لها حكم دال الله وش معنى سماها شهادة الزور ما سموها شهادة الزور يبينوها من الشهادة سياسة ليش الحق ما هي شهادة كان لا شهادة ما هي شهادة الزور ما هي شهادة من أصلهم لا واحد ما يعتمد عليها حتى تكون شهادة ترى الاعتماد هل بقى نجعلها شهادة ولا لا شهادة هم من الخبر الناهي ده عندك هذي يشتيقه لكن ما بريه قالوا ايش انها يعني كذبهم من جهة كون هاي شهادة ما هي من جهة كون هاي خبر قال بأن المعنى لكاذبون في الشهادة وفي ادعائهم المواطأة في تيه لا لأن الشهادة شرط في هذا ولا في ما هو الشهادة ما هي الشهادة الحقيقية وإذا بيقولوا ما بيعتدوا بالشهادة فلان لأنك كذاب ولا إنك كذاب يعني ما هي الشهادة الحقيقية معنى الشهادة للشخص معنى مشاهدة الشيء هذا دعم الشخص هذا بمشاهدة ما فعل الله شاهد يعني دعم ايوه دعم لأنه ذا الحين أبنى الدعم أيوة. شاهد الشيء ما هي ما أخذه لكن معنى أني أدعي كذا ولا وهذا شهد على ما أدعيه على بيه شاهد ومعنى شاهد دي عندك شاهد دعمني بشهادة دي الفعل الذي يدعيه ولا الخبر هذا يدعي هذا ما بيقولوا لكل المناج رأى شيء شاهد شاهد ما بيسموه سموه شاهد إذا بجاوب دعوة وانت ايش دعم ثاني فيها الناس تدعى مع ما شاهد انت ما تدعى شاهد يعني علم دعم ثاني به ما الشهادة هي نفسها معنى مخلوقة من المشاهدة شهادة مشاهدة شهادة لكن هي ما أخذها منها في كلها مشارفة الأخذ لله فايش سمي شاهد لا لقد ان الشاهد ديك الشيء هيا سافرها قال فالترجيح راجع الى الشهادة باعتبار تضمنها خبرا كاذبا غير مطابق للواقع وهو ان هذه الشهادة من صميم القلب وخلوص الاعتقاد بشهادة أن واللام والجملة الاسمية كأنها حين أكدها كلها أنها أنها حاصلة من جهة القلب نشهد إنك لرسول الله فإذا كان نشهد هذا وقد يشهد هذه قد أكدوها معنى ما هم معتقدين له أو المعنى لكاذبون في تسميتها رجع جاوبها محدود أي في تسمية هذا الإخبار شهادة لأن الشهادة ما يكون على وفق الاعتقاد فقوله تسميتها مضاف لا مصدر مضاف إلى المفعول الثاني حذف الفاعل والمفعول تسمية هذا الخبر شهادة ها؟ في تسميتها شهادة إن قالوا نشهد أو المعنى إنهم لكاذبون في المشهود به يعني قولهم إنك لرسول الله لكن لا في الواقع بل في زعمهم الفاسد واعتقادهم الباطل لأنهم يعتقدون أنه غير مطابق للواقع فيكون كاذبا فيكون كذبا الواقع فيكون مطابقا للواقع فيكون كاذبا باعتقادهم وإن كان صادقا في نفس الأمر يعني إنه حاصل عليه نفس يعني كان الرسول رسول ها الأول هذه هو قريب فكأنه قيل إنهم يزعمون أنهم كاذبون في هذا الخبر الصادق وحينئذ لا يكون الكذب إلا بمعنى عدم المطابقة للواقع فليتأمل لئلا يتوهم أن هذا اعتراف بكون الصدق والكذب راجعين إلى الاعتقاد كيف؟ غير زمن طيب انا راجع الى الاعتقاد هذا في اول احنا بدنا نخبر عن خلاف الواقع واقع يقول عندك اذا قال هذه القول معنى انك كذب لك زي خلاف اهل الواقع رجع صار القول هذه قال هذه ايش تنكر ما دام انك كذب الكذب عنده ما خالف الواقع ويجي يستدل عليه بالايه قالها الايه يعني وين سماهم الله كاذبين لان اخبروا عن خلاف الواقع دينهم اخبروا عن خلاف الواقع الخارجي عن خلاف واقعهم انه واقعهم ما دام قد واقعهم هو وكذب لاجل واقعهم ها رجعنا اليه ما واقع الواقع عم ناهي غير كده جزء منه لا لا بدو واقع هم بلا انه فرضنا انه جزء من الواقع فالواقع هو نفس ليه واقع يطلق عليه واقع وليه واقع ما هو جزئيات الواقع تاذر اذا قد صدق عليه هو صدق على الكل ما يستلزم انه يسلم بان الكذب هو ما خالف الاعتقاد ما يقتضي هذا. إلا إذا قد واقعهم كذي. لأن المبلغ أنه ما خالف الواقع إذا ما إلى صوره يعني صوره يأمر كله. سافر إذا صدق على واقعهم هو المقصود. إحنا هم ذا الآية في استدلال الآية. سهل. الآية الذي هو هرب منه. الجاحظ قال أنكر انحصار الخبر في الصدق والكذب وأثبت الواسطة وزعم أن صدق الخبر مطابقته للواقع مع الاعتقاد. ماذا جمع عن جمع؟ لا بد من الأمر لأنه مطابق وكذا الخبر وعدمها أي عدم مطابقته للواقع معه أي مع اعتقاد أنه غير مطابق وغيرهما أي غير هذين القسمين وهي أربعة عن المطابقة مع اعتقاد عدم المطابقة أو بدون الاعتقاد أصلا ما حصل شيء بده طابق ولا ما طابق جابر كذيها من غيره الله جابر ولا ما معه جزم لا أحد الله لا كذيه خرج زيد ما معه لا جزم لا كذا ولا لا حبا مرحان في الجنب هكذا من غير قلت له حمد ما معك شيء لا جزم كذا ولا كذا وعدم المطابقة مع اعتقاد المطابقة أو بدون اعتقاد أصلا جاءوا قدي أربعة هدسة قال ليس بصدق ولا كذب ذا كله وكل من الصدق والكذب تفسيره أخذ منه بالتفسيرين السابقين لأنه اعتبر في الصدق مطابقة الواقع والاعتقاد جميعا وفي الكذب عدم المطابقة فيهما جميعا بناء على أن اعتقاد المطابقة يستلزم مطابقة الاعتقاد ضرورة توافق الواقع والاعتقاد حينئذ قالوا مطابق شو بايلزم منه اشتي على قول قل لك ما هو صدق إذا ما طابق الواقع على اعتقاد ما بشي طابقة الاعتقاد الخارجي طابق اعتقادي بس اعتقاد المطابقة أنا أعتقد إن ذاك إن كلامي مطابق لذاك الله إيش إنه يلزم منه ولا ما هو صدق الصدق يصدق والكذب على أن اعتقاد المطابقة نفسه يستلزم إيش مطابقة الاعتقاد ضرورة توافق على إيش الواقع والاعتقاد حينئذ قل لك ما بشي الصدق يعني إيش فيه هو يعني فالصدق والكذب لابد يعني لابد من الملازمة ولا ما وقع ولا ما هو صدق ولا كذب يقول نفس مطابق ولا ما بشي فالصدق على قوله على مذهبه ضرورة من المطابقة ولا ما بشي ما تأتي ناهي لكن لا يقال الصدق ولا كذب الله ذولي والباقي يشتي من خارج نادر ما لكن فإذا نشتين بالتلازم بينها حتى يحصل الصدق يحصل كذب والله ما بي وكذا اعتقاد عدم المطابقة يستلزم عدم مطابقة الاعتقاد وقد اقتصر في التفسيرين السابقين على أحدهما هذا دليل أثر على الله كذبا أم به جد قال لأن الكفار حصروا إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحشر والنشر على ما يدل عليه قوله تعالى إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد بالافتراء والإخبار حال الجن على سبيل منع الخلود فالحين كأنه قالوا ما كذا ولا كذا ما عبه شيء ثاني غير أم به جن قالوا عباس برقي وجه ثاني ولا جه لا كذا ولا كذا فجدوا مثل الحصر علاش عدا باي باي ولا شك أن المراد الثاني أي الإخبار حال الجنة أن المراد الثاني الإخبار حال الجن يقولها المراد جن ثاني جن ثاني لا المراد الثاني الإخبار حال الجن لا قوله أن به جنة على ما سبق إلى بعض الأوهام فأصبر في قولك الثاني هنا أن به جنة يعني الإخبار حال الجن ما أشتيا ليه نفس اللفظة أن به جنة هو الثاني اللفظة بل الإخبار في حال وجود كونها مجنة هل كونها مجنة أحد يقول إنه قصدك كذي سافر هاك الظهر غير الكذب المراد الثاني فيه غير الكذب ما هو الكذب فإذا ما قولها أن به جنة ما مقصود به الكذب حتى يقول أفترى أم به أم هو كذب قال ليش لأنه قسيم لأن أم به جنة قسيم لا ليش للكذب إذا هو قسيم لا إذا هو قسيم اسمع السابر جوه هو جوه الكذب لا معنى أنه قدو قسم ثاني لأن الثاني قسيم الكذب في ذي المعنى أكذب أم أخبر حال الجن الأول جاءه كذب الافتراء والثاني جاءه أخبر بحال الجن وقسيم الشيء يجب أن يكون غيره ها وغير الصدق كذلك هو غير الصدق أم به جن عادة لأنهم لم يعتقدوه أي لأن الكفار لم يعتقدوا صدقه وله صدق لو يقولها أم به جنة هم يقدروا صدق معنى نجيهم ما تقدير لم يعتقدوا صدقه فلا يريدون في هذا المقام الصدق الذي هو بمراحل من اعتقادهم ولو قال لأنهم اعتقدوا عدم صدقه لكان أظهر يعني ما أرادوا بها الصدق لأنهم أهم اعتقدين فمرادهم بكونه أخبر حال الجنة غير الصدق وغير الكذب وهم عقلاء من أهل اللسان عارفون باللغة فيجب أن يكون من الخبر ما ليس بصادق ولا كاذب حتى يكون هذا منه بزعمهم وعلى هذا لا يتوجه ما قيل إنه لا يلزم من عدم اعتقاد الصدق عدم الصدق أجي عدم الصدق لا يتوجه ما قيل إنه لا يلزم من عدم اعتقاد الصدق يعني عدم الصدق أن يكون ما هو صدق انصلح لأنه لم يجعله دليلا على عدم الصدق بل على عدم إرادة الصدق فليتأمل ورد هذا الاستدلال بأن المعنى أي معنى أن به جنة أم لم يفتري جاوبدوه سابر أم به يعني أم لم يفتري فعبر عنه أي عن عدم الافتراء بالجنة لأن المجنون لا افتراء له لأن الكذب عن عمد ولا عمد للمجنون كأن رجو ما هوش إحنا ما بنعد كلام المجنون ما هوش هل هو صادق يعني هل هو كاذب أم هو مجنون الثاني ليس قسيما للكذب لأن الكذب عن عمد الافتراء الكذب عن عمد ودام ما بالشيء فيها لا تعمد ولا غير ما هو شيء لا ما يشتي بالاستهداء عنده يعني هل هو مستري أو لا يعني كان هل هو مستري أو لا كان متعمد للكذب أو لا قولها أن به جنة يدلل على أن المجنون لا ما ما ب إيه ما هو ما كلامه ولا ولا إيه ولا عد ولا عد شيء لا عد فالثاني وهو به جنة ليس جسيما للكذب بل لما هو أخص منه عن الافتراء فيكون حصر للخبر الكاذب بزعمهم في نوعيه عن الكذب عن عمد الكذب لا عن عمد جاهل لهم باب الكذب لا ما له دخل ما دخل الواقع أبلك أن قال هل هذا الكلام إيش كذب عن عمد ولا لا عن عمد هذا بما في الواقع لكن ما بيعتبه ما يعتبه ما يعتبه ايه هو خلاف الواقع هو سابق للواقع هذه دنا سابق للواقع.